صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا سادتي فنفوز فوزا عظيما. وينقل من سجنين لآخر صابرا ومن ظالم يهدى شر ظالمي. وفي أي وجه يلطم الرجس وجهه؟ وما هي إلا فرع لطمة فاطمي ودعا كما نادى المنادي، فكأنما مصيبته قد أقعدت كل قائم. يحمل يا للمسلمين سريره، ويوضع يا للمسلمين سريره على الجسر من بغداد من غير لائمين. منه تنوحي، اي والله تنوحين نوحك على المسموم، لو نوحك على حسين، نوحك على المسموم، لو نوحي الخد بايدي لا تفجعون يا خلق كلهم أولادي، لا يا جن مصاب حسين ساطي في فؤادي، واعظم علي لو بجى الباجي على حسين، اي واعظم علي لو بجلبك دهري رماني بالرزاية بكل غالي غالي يبا وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي وأنا ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وأعظم علي إلى صوت الناعي علي يا حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الآية الكريمة تتحدث عن عاقبة عظيمة وهي الخلود في الجنة إذا تقرر للإنسان أن يتبع خطوات وشروط هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة التي تبشر المؤمنين بأنهم سوف يكونوا من أصحاب الجنة ومن المخلدين في الجنة إذا توفرت فيهم شروط. الشرط الأول: ينبغي أن يكون الإنسان مؤمناً، وهناك فرق بين أن يكون مسلما أو أن يكون مؤمن. الإسلام هو أن يتلفظ المرء بالشهادتين، لكنه لا يسلم ولا يقر بالهدف الذي الله سبحانه وتعالى أراد له البشر أن يتبعوا نهجه وخطاه. فهناك كثير منا مسلم يتلفظ بالشهادتين، لربما يأخذ بالأوامر، يصلي يصوم، لكنه في بعض الوقفات يبتعد عن الأوامر الإلهية، يصل مثلا عند الواجبات المالية كالزكاة أو الخمس وما إلى ذلك، لكن تلقاه ممتنع. ليش؟ أعجبه الصلاة وأعجبه الصوم، لكنه لم يعجب بموضوع الدفع، بموضوع استخراج الزكاة أو الخمس. عمل على تطبيق الصلاة والصيام والزكاة، لكنه متقاعس عن موضوع الحج خصوصا إذا وجب عليه، فهذا لا يعتبر مؤمنا، إنما يعتبر ماذا؟ مسلم. لأن الإيمان هو أن الإنسان يسلم بجميع أوامر الله عز وجل، ومن ثم يسير لتطبيق ما آمن به، ما أقره على نفسه. ثم القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول: إن الذين آمنوا، أي أسلموا أمرهم لله واتبعوا نهج الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ينبغي أن يثبتوا للساحة العامة أنهم بالفعل مؤمنين وليسوا مسلمين. شلون يثبتون للساحة العامة أنهم مؤمنين؟ قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان قرن به عمل صالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا عملوا الصالحات؟ لأن الإقرار والتسليم القلبي لا يطلع عليه أحد، ولا يميزك به أحد، ولا يفضلك أحد على غيرك. إنما متى يلحظ للإنسان المسلم إنه مؤمن؟ إذا قام مسلما بواسطة العمل. آمنت قلبا، لكنك ينبغي أن تظهر ما آمنت به وسلمت له أيضا عمليا، حتى الناس يعرفون أنك متبع لهذا النهج، أنك خطوت بهذا المنحنى، نعم، التشريعي. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يضيف وأخبتوا إلى ربهم. شنو معناته أخبتوا؟ معناته اطمئنوا، قبلوا، خشعوا، تمسكوا بالطاعة، تفرغوا لعبادة الله، جعلوا يبحثون عن السبل التي تتيح لهم فرصة التقرب إلى الله بواسطة ماذا؟ بواسطة العمل، إذا كانت الساحة مفتوحة للعمل، أو بواسطة الإقرار والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى بواسطة العبادات إذا تسنت لهم إجراءها، وكذلك الأعمال الخيرية المطلقة التي وجهها الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجلها. هذه المقومات إذا وجدت فإن الإنسان يكون من أصحاب الجنة، وليس فقط من المبشرين، إنما من أصحاب الجنة ومن المخلدين فيها، ومن المخلدين في الجنة. ولهذا نحن لما نأتي لكي نطبق هذه الآيات القرآنية التي توجهنا نحن عباد الله للسير وفق مناهج راقية من أجل أن نصل إلى الجنة، فإننا نفتح زاوية بحث ومنظار في سيرة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكي نجعلهم قدوة وأسوة لنا بعد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونتبع مناهجهم حتى نعرف كيف يتحقق إيماننا، وكيف نستغل العمل الصالح، وكيف نكون من الذين أخبتوا إلى ربهم. وأخبتوا إلى ربهم كما في الآية الكريمة. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، الذي تحدثنا عن بعض جوانب شخصيته في الليلة الماضية، الإمام صلوات الله وسلامه عليه قدم للأمة الإسلامية وللمجتمع البشري الكم الهائل من الخدمات التي لو قورنت بأكبر شخصية موجودة في يومنا هذا على أنه يقوم بأداء خدمة مماثلة لربما تنقطع به السبل. لذلك ليش؟ لأن أي إنسان اليوم إذا أراد أن يعمل صالحا، وأراد أن يخدم المجتمع وأن يخدم الإسلام، يحتاج إلى أن تتوفر له الساحة والظروف المناسبة حتى يستطيع أن يخدم، صحيح؟ لكن إذا الساحة ما كانت مفتوحة للخدمة، والظروف ما كانت جيدة للخدمة، فهل يمكن لفرد فينا أن يخدم المجتمع بالصورة الحسنة المطلوبة؟ الآن جنابك إذا تكون مكبل ويقال لك احمل هذا الشيء من هنا إلى هناك، تقدر تحمل هذا الشيء الثقيل وأنت مكبل اليد؟ إذا الإنسان يقولون له اذهب واعمل على توفير الراحة للفئة المعينة من الناس وما في مجال لخدمتهم، هل يقدر يوفر لهم الراحة؟ أبدا. أنت تعال انظر إلى التاريخ الذي عاشه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمضايقات اللي كانت موجودة من قبل السلطان. وهنا كلمة بين قوسين أحب أن أنقلها لكم أيها الأخوة وللمشاهدين أيضا في العالم، ولا أختص بهذه الكلمة أو لا أخصصها لشيعة أهل البيت، إنما هي كلمة عامة. إخواني، دائما لما نرى هناك اختلاف في المذاهب الإسلامية وهناك اختلاف بين فرق وفرق، نحن نعمل على تجديد الخلاف ظنا منا أن هذه هي سيرة المتشرعة، ظنا منا أن هذه هي سيرة العلماء منذ أن كانوا. ولو نقف عند التاريخ وننظر إلى سيرة الأئمة الطيبين الطاهرين وكذلك من عمل على مخالفتهم، لوجدنا أن هنالك حلقة، هذه الحلقة هي التي تسببت في بذرة الخلاف ليس فقط بين الشيعة والسنة، وأنا أقولها ليس فقط بين الشيعة والسنة، إنما مصلحتين كانوا يعملون على وضع الخلاف وبذرة الخلاف بين الشيعة والشيعة والسنة والسنة والشيعة والسنة والسنة والشيعة، وذلك لكي يحظوا بمصالحهم الشخصية. وانت اليوم لما تشوف هنالك فتيل فتنة مشتعلة في المجتمعات السالمة الآمنة، لازم انت تفكر بعقلك، من المتمصلح من وراء هذا الفتيل؟ من الذي يهمه ان تنتشر هذه المفاسد بين الناس؟ المستفيد الوحيد من يتسلط على رؤوس العباد، المستفيد الوحيد من جلس على كرسي الحكم ذاك اليوم وكان هدفه من وراء هذا الجلوس أن يجمع مالا وأن يضمن استقرار أسرته وعائلته وأن يكون له ملك عضود إلى أبد الآبدين. ولهذا أنت لا تظن أن إحنا اليوم كشيعة إذا نقول بأسماء معينة من حكام التاريخ أنهم ظلموا، فيتبادر إلى ذهن المستمع بأن هؤلاء ظلموا فقط أهل البيت وشيعة أهل البيت، أبدا، وإن غير أهل البيت ما كانوا مظلومين. أنا أنصح الأخوان أن يفتحوا التاريخ وأن يقرؤوا في سطور التاريخ العامة، والحمد لله إحنا ما عندنا شيء اسمه تاريخ شيعي وتاريخ سني، التاريخ تاريخ، التاريخ واحد، لكن نحتاج إلى عقول متفهمة منورة مستبصرة تضع النقاط على الحروف. لوجدنا في نفس الوقت وفي نفس الساحة التي يظلم فيها جعفر بن محمد الصادق، أيضا ظلم فيها إمام من أئمة المذهب، نعم، السني، وهو الإمام مالك. ليش؟ لماذا؟ في الوقت الذي تغلق فيه الأبواب في وجوه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في نفس الوقت تغلق أبواب في وجوه علماء للمذاهب الأخرى، لأنهم من صاعوا إلى السلطان، وما كان الشخص منهم حاضر أن يبيع آخرته بدنيا غيره، وما كان ينصاع للدنيا ويبخس نفسه الآخرة التي وعد الله فيها المؤمنين بجنة الخلد والفوز بالجنان. هذه هي المشكلة. ولهذا الأئمة والعلماء كان دورهم في تلك الفترة التي فيها بعض المشاحنات وبعض التوجه لكسب المنافع الشخصية، كان الفرد من الأئمة لا ينظر لا إلى مصلحة، إنما ينظر مصالح العباد، لا ينظر إلى المصائب التي تحل به، لكنه يعمل على حل مشاكل العباد ودفع البلاء عن الناس الذين نزلت عليهم الابتلاءات بشتى الأنواع. أضرب لك مثال على ذلك. فقط أوقفك 10 دقائق أو أقل عن سيرتين، سيرة لدى الحكم الأموي، وبإمكانكم تراجعون كتاب تاريخ التمدن الإسلامي، وبإمكانكم تراجعون كتاب نعم التاريخ مثلا تاريخ ابن كثير، تاريخ الطبري، هناك راح تشوفون كلامنا أين محله من الإعراب في هذه المصادر التي لا تحسب للشيعة أو للسنة، هي مصادر عامة يرجع إليها المسلمين في العالم. لاحظ مثلا لمن يتناولون الكلام عن سياسة الدولة الأموية، تشاهد في التاريخ إن هذه السياسة وصلت إلى مرحلة لم تهتم بشؤون العباد، لأنها وضعت بعض الفروض التي قصمت ظهور الناس. مثلا فرض الضرائب، أنت تشوف الشارع الإسلامي، إحنا الضرائب التي جعلها الشارع المقدس هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضرائب مالية، إذا توفرت لدى الأفراد شروط استخراجها فإنهم يستخرجونها، كالزكاة والخمس وكذلك الصدقات الواجبة أو المستحبة اللي يتقدم فيها الإنسان لمساعدة الفقراء والمعوزين بواسطة إعطائه للأموال. زين، لكن لما أنت تأتي إلى بعض الضرائب التي فرضت على العباد، مثلا شنو؟ جنابك عندك متجر يفرضون عليك ضريبة مالية لأن عندك دكان تريد أن تبيع وتشتري بواسطته، هذا وين صارت؟ على أي أساس؟ إذا أردت أن تمتلك دارا يجب عليك أن تدفع ضريبة، أردت أن تزرع يجب عليك أن تدفع ضريبة. العجيب مو فقط هذا، العجيب حتى إذا الرجل مات ينبغي له أن يدفع ضريبة. يعني هذا البيت شلون يدفع ضريبة؟ أنا بفهم زين شلون يدفع ضريبة؟ لا، يلزمون ورثته أن يدفعون ضرائب، ضريبة لموت الرجل. إنزين، الحين إحنا ما لنا شغل إن هذه الضريبة كان لها الحق أو ما كان لها الحق، لكن هذه الفروض قصمت ظهر العباد، هذه الفروض جعلت الناس تعيش حالة ونفساء، لا يستطيع المرء أن يرفع رأسه لأنه في جميع أوقاته مشغول في طلب الرزق، في طلب المال لكي يعيش معيشة هنيئة، وإن لم يتمكن تنزل عليه المصائب فيعيش حالة أخس من حالة الفقراء والمساكين. زين، هذا موقف. اجى بعض الحكام مثل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في تاريخه ينقل بأنه لما جاء وجلس على كرسي الحكم، بعض المفاسد التي كانت موجودة عند الحكام السابقين مثل هذه المفسدة، مفسد فرض الضرائب الكبيرة التي تقسم ظهور العباد، عمر بن عبد العزيز أوقفها، فانتعش الناس شوية، حياتهم بدأت تتعدل. لكن بمجرد ما مات عمر بن عبد العزيز وجاء الوليد من بعده، ما الذي صنع؟ قام ورجع وأقر الضرائب المالية. شوف انزل هذا الموقف. ثم انتقل المقام من الدولة الأموية إلى الدولة العباسية، وانت تدري اليوم قيام أي دولة تحتاج إلى ركيزة مالية ودعائم مالية قوية حتى تقوم وتنتشر وتنشر رايتها في البلاد. انت تخيل الحرب، الحرب ما الذي تحصده من أموال الناس والشعوب؟ ها تجنابك قاعد تشوف لما يرفعون الناس راية المساعدة، والدول تخصص ميزانيات لمساعدة أو لتوسيع الحياة الاجتماعية على رعيتها، فتلقى هني وزير المالية، وزير التخطيط، وزير الدولة، كلهم يجتمعون ويحطون الإحصائيات، وبالنتيجة يشوفون لو منحة تريد أن تمنح راح تخسر الدولة كذا مليون، إذا زيادة في الرواتب راح تخسر الدولة كذا مليون، لكن بالنتيجة ما أعطي للشارع العام وللشعب ما يخسر الدولة مقدار ما تخسرها أبسط حرب يمكن أن تقام. أبسط حرب يمكن أن تقام، ما هذا واقع؟ الحروب إيش كثر من أموال الشعوب تستغلها، الحروب كم وكم من أموال الرعية والشعوب تصرفها في القتل والإبادة وشراء الأسلحة وإلى آخره، والناس يعيشون حالة الفقر، حالة الاحتياج، يعيشون يحاولون أن يقتصدون حياتهم، حتى الأمم الأخرى تريد أن تثبت قوتها بواسطة حروبها وبواسطة فرضها للسيطرة وسردها للعضلات. هذا مو واقع. أنت تخيل الفترة الانتقالية من الحكم الأموي إلى الحكم العباسي، طحنت الكثير من المسلمين وسحبت أموال المسلمين فقط وفقط من أجل إثبات الشخصية وإثبات الحكم، حتى أنه لما نقف عند تاريخ بعض الحكام مثلا المنصور الدوانيقي، المنصور أبو جعفر المنصور الدوانيقي، وهذا اللطيف أنا أذكره لأن مثل هذه الشخصيات المسلمين يرونها شخصيات لامعة بارزة ويقومون يسوون مسلسلات زين حتى تذكر فضائلهم وتذكر ماذا صنعته نعم أيديهم بشعوبهم. أنت تلاحظ في تاريخ أبو جعفر المنصور أصلا تكلموا عنه بكلام مو كلامي أنا، مو كلامي أنا، لكن المنصف لازم يقرأ ويتكلم. إحنا لما نتكلم لأننا نريد أن نذكر الحق والإنصاف، إذا أكو حاكم من الحكام أنصف في شعبه ورعيته نحن نمدحه ونجزيه خيرا ولا مانع من ذكر اسمه، لكن أنت جيب لي من هؤلاء من أنصف رعيته ومن أنصف شعبه ومن حافظ على شعبه. للأسف إذا تقول أكو محاسن فالمساوئ أكثر من المحاسن. أقول لك موقف فقط، يوم من الأيام المنصور الدوانيقي طلب جارية، اجت جارية من جواريه معروف اسمها في التاريخ ذاكرينه، دخلت على المنصور رأته وقد وضع يديه على رأسه، مخلي إيده على رأسه ويتأوه آه آه آه. هذه جارية التفتت قالت ما خطبك يا أمير المؤمنين؟ الصاير البلاء بعيد إن شاء الله، طبيب كذا كذا. قال لا لا لا لا، لا حاجة لأي شيء. ثم التفت إليها سألها قال لها هل عندك أموال؟ عندك فلوس؟ واحد يطلب فلوس يمكن يروح الصيدلية يشتري دواء صحيح؟ هل عندك مال؟ قالت نعم سيدي. قال كم عندك؟ قالت 1000 دينار. أخذها من شعرها قال 1000 دينار أجيبي بالصدق؟ قالت سيدي 10,000. قال إذن اذهبي وأحضري المال بسرعة، روح بسرعة أجيبي المال خلي يطيب وجع الرأس اللي عندي. اجت هذه الجارية مرت على ابن المنصور، مرت على المهدي العباسي، شوف هذا ابن كثير ينقل هالقضية، مرت على المهدي قال لها ما خطبك؟ قالت إن أمير المؤمنين قد ألم به وجع في رأسه. قال منذ متى هذا الكلام؟ قال منذ أن دخلت عليه. قال والآن إلى أين أنت ذاهبة؟ قالت إني ذاهبة لأحضر له أموالا، عندي أموال أنا جامعتها من الهدايا وكذا. سألني المنصور الدوانيقي، ما سموه منصور الدنانيري، سموه الدوانيقي يعني أبو الفلوس، عرف شون؟ لأنه أقل مسمى عملة مثل الفلس عندنا، شون دينار وفلس، ذاك اليوم كانوا يتعاملون بالدانق لا بالدراهم ولا بالدنانير، يعني كان يحسب بهذه الحسبة. زين؟ قالت إني ذاهبة لأحضر أموالا جمعتها، الأمير طلبها الظاهر عنده عجز بالميزانية. قال لا لا لقد خدعك. قالت كيف؟ قال لأنني مضيت إليه في الصباح وطلبت منه أموالا لكي أنجز بها أعمال معينة، فادعى انه لا يمتلك. الحين القضية صارت براسك انت، ادعى بانه مريض لما انت قلتي له عندي فلوس اشوف المرض راح منه. وهذه المصيبة، هذه المصيبة. يجمع المال لمن؟ حتى يجي المهدي من وراه، وفلان من وراه، وفلان من وراه، يلعب بأموال الشعب، يلعب بأموال الناس، والناس لا يطيقون رزقهم. في مثل هذه الظروف السياسية، الظروف الاقتصادية، الظروف السيئة اللي كان المجتمع يمر بها من الحروب الطاحنة، تشوف يظهر الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ويجعل كل ما يمتلك من الأموال لخدمة الناس، لخدمة المجتمع، لخدمة الشعب. الإمام كانت عنده ضياع كثيرة، بساتين وصدقات وأموال، إلا أنه ما كان يصرف من هذه الأموال على نفسه أو يرتقي ويرفع مستوى معيشة أهله، إلا أن هؤلاء زهدوا في الدنيا طمعا في الآخرة. هؤلاء صبروا على مرارة الدنيا حتى يذاقوا حلاوة الآخرة، ما كانت همهم أمور الدنيا، وما كانوا يملكونه كان من أجل شنو؟ مساعدة الناس. ولهذا يقول الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد لما يتكلم عن الإمام موسى بن جعفر، يقول: وكان سخي جواد كريم. عرف إنه صاحب صرر، يعني شنو؟ يعني أكياس مالية، وكانت صرره لا تتعدى إما 100 دينار ذهب أو 300 دينار ذهب أو 400 أو 1000 دينار ذهب. هذه كانت الصرر، هوية الصرر هكذا، يعني ماكو دينار ودينارين وثلاث وعشرة، يا 100 يا 200 يا 300 يا 400 يا 1000، على هالمستوى. حتى يذكر الخطيب البغدادي: إذا جاءه فقير وطرق بابه فإن أعطاه الإمام صرة فقد أغناه بتلك. يعني يصير غني بعد ما لحق يروح يطق هالباب وذاك الباب وهالباب، لا، المال لمن يعطى يستغني به الإنسان. هاي من ناحية كان يرفع معاناة الشعب في وقت إن الحاكم كان هو المتسبب في معاناة الشعب. هذا واحد. اثنين، كان الإمام يربي الأشخاص الذين يرى الخير على أيديهم بصورة حتى يخدموا الشعوب والناس من بعده وفي حياته. هذه القضية أيضا ينقلها الخطيب. نعم، يقول في يوم، الرواية منقولة عن إدريس ابن أبي رافع، ينقلها عن محمد ابن موسى بن جعفر سلام الله عليه. محمد ابن الإمام موسى بن جعفر يقول: يوم من الأيام خرجنا مع أبي وبعض الغلمان إلى ضيعة من ضياعه في طريق مكة، فلما وصلنا ليلا، والمسافة شوية كانت بعيدة حتى نوصل إلى الضيعة، فوقفنا عند عين ماء وكان البرد شديد. حد ننزلنا، الإمام يجدد الوضوء شوية يرتاحون عند العين. يقول: مرة واحدة رأينا عبد أسود خرج إلينا من ضيعة من الضياع وعلى رأسه قدر، فمر علينا سلم، قال: من كبيركم؟ فأشرنا إلى الإمام إن هذا كبيرنا، ثم قال: ما اسمه؟ قلنا: اسمه موسى ابن جعفر ويكنى بأبي الحسن. يقول: فأقبل إلى الإمام، وضع القدر بين يدي الإمام، قال: سيدي يا أبا الحسن تفضل، هذه عصيدة أتيت بها لك، كل منها وأطعم منها غلمانك. جزاك الله خير، رحم الله والديك. واحد صار على طريق سفر، الناس يحترمونه يقدرونه يوفرون له المجال للراحة، يدري بأن هؤلاء جياع، جايب قدر فيه عصيدة تفضل. يقول: لحظات ذهب مسرعين، الإمام أعطى القدر، قاموا يأكلون منه، وإذا جاء برزمة حطب، قال سيدي وهذا الحطب أشعلوه حتى تتدفأوا به أشوفكم بردانين. الإمام التفت قال لكن ليست لنا شعلة نار حتى نشعل بها الحطب. قال لحظة، بسرعة راح وجاء بقبس من النار أشعلوا به الحطب وتدفؤوا. خوش لما صارت هم أكل أكلوا وهم دفؤوا. الإمام التفت لولدي محمد قال بني اكتب اكتب اسم هذا الشاب هذا العبد اكتب اسمه واستعلم لي هذه الضيعة لمن، هذا البستان هالضيعة مالت منه ملك من، واحتفظ بها عندك حتى أطلبها منك. يقول بالفعل كتبنا الاسم وقادرنا إلى أن وصل الإمام إلى ضيعته، ظل هناك ثم انطلق إلى مكة راح اعتمر. لما رجعنا يقول الإمام طلب، قال فلان، قال لبيك يا ابن رسول الله، قال أريد منك الآن أن تذهب إلى المكان الفلاني اللي مررنا فيه في البداية وتسأل لي عن صاحب الضيعة. صاحب الضيعة منه؟ ولا تخبره عن شيء حتى أعرف أين هو فأقصده. الآن عندي حاجة ويا صاحب الضيعة، لا تقول لي أن الإمام يبيك حتى هو يجيت عنا، لا، إذا أردت شيئا أنت اذهب أنت اقصد. الإمام يقول حتى أنا أقصده، أنا راح أروح لأقصده لأن أنا صاحب حاجة. يقول بالفعل لحظات هم بالمسير راح وصل، شاف صاحب ضيعة وإذا به رجل من الرجال الذين يسلكون خط الإمام، يعني من شيعة الإمام سلام الله عليه. فقال له ماذا تريد؟ قال إن الإمام يطلبك. قال الإمام موسى بن جعفر؟ قال نعم. قال هيا لنذهب. قال لكن الإمام قال لي اسأل عنا واعرف مكانه حتى هو يأتي. قال لا، لا تخبره بذلك، إنما أنا أقصد الإمام، كرامة الإمام، مقام الإمام. يقول بالفعل الإمام جالس وإذا صاحب الضيعة دخل عليه، التفت قال أولم أقل لك ألا تخبره؟ قال إنما استعلم سيدي وأبى إلا أن يأتيك ويصلك. التفت الإمام إليه قال له أسألك بكم تبيع ضيعتك؟ قال سيدي احنا نعرف مقامكم قدركم، ضيعتي وما فيها هدية مني لك. الإمام التفت قال لا لا لا أقبل بذلك، إنما أشتريها. دار حوار، هذا يقول هدية والإمام قال لا أشتريها، حتى اشتراها الإمام منه واشترى العبيد بألف درهم ذهب. ألف درهم ذهب. راح الرجل قبض فلوسه أعطاه الصك ذهب. تعال شوف موقف الإمام هني، شوف إدريس بن أبي رافع ايش يقول. يقول فجاء الإمام إلى الضيعة فرأى الرجل ذاك العبد، عبد مملوك ما عنده يتصرف، مو من حقه أن يتصرف في أملاك الغير، لكن حصته من الطعام آثر بها عندما رأى أناسا جياع في وضع سيء من المناخ. قدر، شوف هذا الإنسان المقدر محترم يا جماعة، هذا الإنسان الذي يقدر حوائج الناس قبل أن يتكلموا، الذي يقدر مصالح الناس قبل أن يطلبوا، ترى هذا محترم عند الله سبحانه وتعالى، هذا مصداق وعملوا صالحا. الإمام جاء به ثم أعطاه صك الحرية، قال لقد اشتريتك من سيدك وأنت حر لوجه الله، وهذه الضيعة التي كنت تعمل بها خادما عبدا لقد وهبتها لك. فوهب الإمام الضيعة لهذا العبد الذي أعتقه في سبيل الله. الأثر شنو؟ إدريس بن أبي رافع يقول وها هو اليوم هو مع أولاده من أصحاب الصيرفة في مكة، يعني أوضاع تحسنت وصارت يده معطاء يخدم الناس ويقضي حوائج الناس. هكذا رب الإمام موسى بن جعفر الأجيال، هكذا أنت اليوم لما نطلع واحد من معاناته، ترى هذه المعاناة اللي كان يعيش فيها راح تتبدل إلى ماذا؟ تتبدل إلى شكر. من كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في معنى كلام له يقول الشكر لابد أن يكون في مسالك معينة. مثلا إذا شفيت فشفي، يعني إذا أنت يوم من الأيام كنت مريض وتسبب هنالك أشخاص لعلاجك فشفيت، أنت بالمقابل لازم تشكر نعمة الشفاء اللي حلت بك، فاعمل على مساعدة المرضى واعمل على تمريض المرضى وتدفع لهم حتى يتعالجون، فهذا الشكر. وإذا أغنيت فأغني، وإذا كسيت فاكسو، هذا الشكر. هذا الشكر، أنت اليوم كنت فقير باكر صرت غني، شنو اللي سبب لك هذا الغنى؟ اعمل على أن تكون سببا لغنى الآخرين. هذا موقف من مواقف الإمام صلوات الله وسلامه. ولهذا شوف، ولهذا لما يعيش الفرد حياة نافعة علميا، قلنا بالمعاضل تحدثنا، قضاء حوائج المؤمنين تكلمنا، طبعا الحديث طويل وشيق ودوحة مناقب الإمام كثيرة وأزهارها لا تعد ولا تحصى، لأن البساتين التي زرعت فيها هذه المناقب لا تعد ولا تحصى للأئمة الطيبين الطاهرين، لكن ما عسانا أن نقول في هذه اللحظات والسويعات القليلة. هذا العمل هو الذي رفع صيت الإمام في المجتمع، هذا العمل جعل محبوبية الإمام في المجتمع، الناس كلهم كانوا يتغنون باسمه. في وقت أول شخصية في الدولة وهو هارون العباسي يدعي أنه صاحب الأمر والولاية، لكن الناس ما عرفوا منه إلا الجفاء. نعم التاريخ ينقل فترة معينة أول ما استلم الحكم أراد أن يرفع شبهة العباسيين عنه، فقام يعطي حق الناس حقوقهم المضيعة، اللي عنده حق مضيع قام يعطيه، لكنه بعد ما استقر به الوضع ما الذي فعل بالناس؟ سوى بالناس، افتح كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، شوف شنو من أموال كان يصرفها على المغنيات والمغنيين والراقصات والمطربين. افتح بعض الكتب التاريخية، الطبري ينقل إنه في يوم واحد اشترى خاتما واحدا ب100,000 دينار ذهب، حتى يحط في يده خاتم قيمته 100,000 دينار ذهب. كان ممسك بعصا من الزمرد كما في الأخبار والروايات، هذه لا تقدر بثمن. هالفلوس منين؟ من أين؟ وليست من الشعب والناس وحقوقهم؟ هناك ينادون الويلات وهذا يتمتع بهكذا أمور القصور وإلى آخره. النتيجة وين؟ النتيجة بمجرد ما أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الناس يتغنون في مديحه هو يستاء لهذا الأمر. ليش؟ والإمام ما أعطى فلوس حتى يشكرونه، ما أعطى أموال حتى يمدحونه، لا، نفسيته الطيبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم، هني هذا القرار العظيم. ولهذا يوم من الأيام اجى هارون، طبعا الدسائس كثيرة ان شاء الله للكلام تتم غدا ان شاء الله ظهرا الساعة بالواحدة، ايضا المجلس منعقد في هذا المكان بذكرى وفاة الامام، وليلة غد ايضا ختام المجلس ان شاء الله ايضا راح يكون فيها الكلام عن الامام سلام الله عليه. هارون لما كان يسمع ان الناس يتغنون بالامام والكل معجب بشخصيته اراد ان يرى هذا الامر بعينه، وسبحان الله صادف أنه يأتي إلى الحج ومن ثم جاء لزيارة قبر رسول الله، فطلعوا العلماء وكبار الشخصيات من جملتهم الإمام أيضا طلع لاستقباله، بنتيجة هذا حاكم ولازم تسايسه. لكن لما وقف هارون عند قبر النبي وسلم قال السلام عليك يا ابن العم، يقول للنبي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه شاف أن هارون قاعد يفتخر أنه ليست هنالك قرابة أقرب منا بن العباس لرسول الله، لكن يا هارون لا، لا تكون مخطئ، هناك أقرب منك قرابة لرسول الله. وإذا بالإمام موسى بن جعفر قال: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. هارون التفت قال: لما قلت يا أبتاه يا رسول الله؟ ليش؟ احنا أقرب منكم. الإمام سأله سؤال، قال: هارون، أتقول أنتم أقرب إلى رسول الله مع أن احنا أبناء علي، أنتم أبناء العم؟ صحيح نحن أبناء فاطمة، لكن احنا أحفاد النبي. هارون أسألك سؤالا، تفضل. قال: لو بعث رسول الله الساعة من قبره وخطب إحدى بناتك، أتزوجه ابنتك؟ قال: نعم، حبا وكرامة، وأفتخر بهذا النسب. قال: أما رسول الله إن خرج من قبره لن يخطب ابنتي، وإن خطب لا يزوج، لأن ابنتي ابنته، بنتي بنته، تعتبر حفيدة النبي. ثم استدل ببعض الأدلة اللي جعل هارون يشتد غيظه على الإمام. وهارون من الشخصيات اللي معروف أنه ما كان يقبل لنفسه شريك. يقول حق ولده المأمون: بني أنت ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي، لكنك لو نازعتني في الملك لأخذت الذي فيه عيناك، يعني لقطعت رأسك. ما يتحمل واحد يوصلون مواصيل هارون والناس يتغنون بالإمام موسى بن جعفر. فرأى الناس معجبين بهذا الكلام. النتيجة يوم يومين شاف ما يقدر يتحمل، فجاء في ليلته إلى رسول الله. قال: يا رسول الله، إني جئت إليك في أمر مهم، وإني أعتذر إليك، حيث إنني سوف أخرج ولدك موسى بن جعفر من المدينة، لأنه يريد أن يسفك الدماء ويشق صفوف المسلمين. عجيب، الإمام موسى بن جعفر ابن رسول الله، هو اللي بيشق عصا المسلمين، هو اللي بيشتت الأمة. وبالفعل ما حل الصباح، حتى في الأخبار والروايات أنه وجهت قبتين، قافلتين محمل حمل في أحداهم الإمام سلام الله عليه إلى سجن البصرة. سنة كاملة الإمام كان هناك مسجون. لكن تعال شوف، هذا السجن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مكان تعذيب؟ لا، الإمام كان يدعو الله سبحانه وتعالى سنوات طويلة: إلهي، إلهي، كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وها قد فعلت، فلك الحمد على ذلك. يعني قضاء حوائج الناس، السير في تثقيف المجتمع، هذه الأمور اللي ما يحصل الإنسان وراها على أوقات يمكن أن يتفرغ للعبادة أو يكثر من العبادة. لكن لما يكون مسجون بعد ما عنده مسؤوليات، صحيح؟ فكان يسجد سجدات طويلة، حتى أطلق عليه براهب آل محمد، من كثر ما كان يسجد، من كثر ما كان يصلي، من كثر ما كان يتعبد بأبي وأمي. السجان شاف وضعية الإمام عنده موجبة لنزول سخط الله، حوله إلى سجان آخر، وهكذا من سجن إلى سجن، إلى أن أطلق سراح الإمام بعد سنتين. لكن أطلق سراحه من سجن وجعل تحت الإقامة الجبرية في بيت الفضل ابن الربيع. سبحان الله. وهذا الفضل ابن الربيع كلما كان يأتي وينظر الإمام، يشوف الإمام ساجد ما يدري أصلا متى يقوم. حتى رجل اسمه عبد الله القزويني يقول: يوم من الأيام دخلت على الفضل بن الربيع وكان جالس على سطح داره، لما نظر إليه قال: يا عبد الله، انظر ماذا ترى في صحن الدار. يقول: نظرت ما أشوف شيء. قلت: لا أرى شيئا. قال: دقق النظر. قلت: لربما عباءة على الأرض، عباية بشت طايح على الأرض. قال: أمعن النظر، ما أشوف شيء، اللي أشوفه عباية. قال: هذا إمامك، هذا موسى بن جعفر، من كثر العبادة والانقطاع إلى الله شوف أصبح جلد على عظم بأبي وأمي، اللي لا أحد لما يطالع من بعيد يظن أن الرداء الذي على الإمام هي عبارة عن عبائه ملقات على الأرض. لكن في نفس الظروف كان العلماء يأتون، كان يستفيدون من الإمام. إن شاء الله اليوم القادم صراحة أتكلم لكم بالتفصيل، كان يستفيدون من الإمام، الخطابات، الرسائل، المكاتيب، وهو في وضعه كان يقضي حوائج الناس. حتى انشهر صيته في بغداد فلم يرى هارون العباسي بدا إلا أن يزج به مرة أخرى في السجن. لكن أي سجن كان؟ بيد أي سجان يا مؤمن؟ أنا قبل لا أجي كنت أطالع القناة الفضائية فرأيت حاطين بث مباشر في حرم الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهالجماهير المتجمهرة، هالآلاف المؤلفة. قلت سيدي يا ابن رسول الله يا باب الحوائج، كان زين احنا هم انا هم واحد من هالجماهير اللي قاعد تطوف بحرمك، وحبيت ان في مثل هذا الموقف الكل نكون في حرم الامام، نسلم على الامام ونذرف دمعتنا عند باب الحوائج حتى يعرف محبتنا للامام ويقضي حوائجنا جميعا. ولهذا لما شاف هارون بانه لا بد الا من ان يسجن الامام ويضيق عليه، أمر رجل ناصبي يهودي اسمه السندي ابن شاهك، وجعل الإمام موسى بن جعفر في سجنه. وتعال شوف هذا السجن عبارة عن ماذا؟ مو حجرة كبيرة موسع عليه، لا، إنما أنزلوه في طوامير السجن التي لم يستطع الإمام أن يعرف ليله من نهاره بواسطة العتمة والظلمة والمكان المرطوب. ثم أمر بأن يغلى الإمام بأغلال تربط يديه ورجليه بها حتى يثقل ويثقل حركة سيره بأبي وأمي. هذا كافي؟ لا لا، تعال تعال خل أوديك مكان آخر. كان اللعين هارون ماذا يصنع؟ يريد أن يحطم نفسية الإمام. يقال بأنه أمر له بفتاة جميلة تذهب إليه في السجن حتى تقطعه عن العبادة وتخرب على الإمام انقطاعه إلى ربه. المسيب يقول أنا مررت عليه، فلما أدخلنا المرأة، يعني أدخلوا المرأة على الإمام، الإمام رفضها، راحوا جابوا خبر من هارون إلا أن تسكن مع الإمام في زنزانة واحدة. يقول بين فترة وحين جئنا لكي نقول ماذا تصنع هذه المرأة مع الإمام. يقول نظرت وإذا الإمام ساجد بأبي وأمي، وبعدين يقول شفنا هالمرأة اللي جايبينها لكي تؤذي الإمام، رأيناها تابت ساجدة على الأرض. الإمام ينادي سبوح قدوس، المرأة تنادي سبوح قدوس، الإمام ينادي إلهي العفو العفو، المرأة هم تنادي إلهي العفو العفو. ما رأى بدا، كان اللعين عليه اللعنة، ما أقدر أنقل لك كل التفاصيل يا مؤمن، قلبي لا يطاوعني ولساني لا أستطيع أن أتجرأ بتلك الألفاظ. لكن الإمام سلام الله عليه لما كان السندي ابن شاهق لم يرى بدا من إذية الإمام، كان هو عليه اللعنة يأتي إذا انتصف الليل وغابت العيون. يا مؤمن يدخل على الإمام، لكن أقول لك بالكناية وفي يده السيار. أنا ما أدري إيش كان يصنع بالإمام موسى بن جعفر، أنا لا أدري ماذا كان يصنع مع هذا الإمام الغريب. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذا الساق المرضوض بماذا يا مؤمن بحلق القيود لكن تعال شوف ماذا جرى على ابن رسول الله لما كان السندي ابن شاهك يخرج من عند الإمام من سجنه كان الإمام ينظر إلى السماء بدمع بانكسار بصوت منخفض وينادي يا مخلص الأمور من بين فرث يا مخلص الشجر من بين رمل وطين وماء يا مخلص الطفل من بين مشيمة ورحم شنو يا ابن رسول الله إلهي نجني وخلصني من سجنها استجاب الله دعاء إمامنا يدخل عليه المسيب يقول له سيدي ما الذي جرى هذا الشيعة قاعد يمرون هالفترة لقد أضاقوا عليك السجن كان يقول لهم إني خارج من السجن يا مسيب لكن لا تخبرهم بأي طريقة ابن سويد يدخل على الإمام الإمام يلتفت إليه يقول له سيدي لقد ضاق بشيعتك مقامك في السجن ما يقدر يلتقون وياك إلى متى وأنت مسجون يا ابن رسول الله قال يا ابن سويد أخبرهم بأني خارج من السجن بعد 3 أيام لكن يا ابن سويد الموعد على جسر بغداد يقول المسيب لما حل ذاك اليوم مررت على الإمام تدري السجن مغلق ما يسمح لأحد يدخل لكن يقول التفت وإذا رأيت شابا جالس عند الإمام كان أشبه الناس بالإمام موسى بن جعفر يقول سألت سيدي من هذا قال يا مسيب ألم أخبرك ألا تسأل عن أي شيء ترى يقول قلت سيدي لكن هذا من أين جاء من هذا قال يا مسيب هذا ولدي علي هذا جاي من المدينة ليش ابن رسول الله ليش ابن رسول الله جاي من المدينة ايش عنده بهذا الوقت يقول تركتهما مضيت ولما رجعت وإذا أنا أرى الإمام مسجى وقد تم تغطيته بردائه فلما كشفت الغطاء وإذا بالإمام قد فارق الحياة رحم الله من نادى وإماما وسيدا خلك من السجن تعال تعال حق الجماهير المتجمهرة اللي كانوا واقفين على جسر المصافة وينتظرون مقدم الإمام ابن سويد يقول تجمهرت الشيعة على جسر بغداد ينتظرون خروج الإمام من السجن يقول أنا أمر على بعض الرجال أسمع كل واحد إلى خواطر هذا يقول إذا رأيت الإمام أريد أن أقبل يده ذاك يقول إذا شفت الإمام راح أنحن يقبل قدمه هذاك يقول أنا ما أدري شلون ألاقي إمامي بعد هالغيبة أجركم الله أبيك تخلي هالمنظر في عين القب وإذا تبت شاهده بسم الله بينما هم كذلك وإذا بباب السجن تفتح فخرجت جنازة يحملها 4 من الحمامين لكن يا جماعة شلون جنازة اللي لا وراها أحد يشيع لا وراها أحد يلطم، لا وراها أحد يبكي. فقد أربع حماميل، الحين إخوانكم جايبين تشبيه جنازة الإمام موسى بن جعفر، أقول هنيئا سيدي بعد 1400 سنة شلون جنازة حلوة جايبينها، لكن أسفي على جنازتك يوم اللي طلعوها من السجن مولاي. جيب جيبها جيبها جيبها، خلها قدام المنبر. حوائجكم حوائجكم يا جماعة، باب الحوائج باب الحوائج. يقول ابن سويد اجوا الحماميل خلوا ذيك الجنازة على جسر بغداد وابتعدوا عنها. سبحان الله، شنو هالفال السيء؟ ابيك تنظر لي، ها تسمع جيدا، ها قالش هالفال السيء، اليوم يخرج امامنا من السجن جايبين جنازة مخلينها في الطريق. لكن يا جماعة اي واحد يموت يجون الناس يشيعونه، يجون الناس يلتمون دور مداره، شنو من ميت اللي لا مشيع ولا أهل ولا قراب. يقول ابن سويد مضيت إلى الجنازة، لما كشفت عنها وإذا به إمامه موسى بن جعفر. ما أدري شنو أجاوب، ما أدري شو أقول. يقول بالأثناء وإذا رأيت طبيبا من أهل الروم أعرفه. الإمام قايل راح يطلع لكن ما قال لي بهالحالة. يقول التفت إليه قلت يا طبيب افحص لي الجنازة، أخبرني بأي علة خرجت من دار الدنيا. يقول إجى الطبيب أخذ راحة كف الإمام، نظر إليها ثم وضع رداءه على رأسه، أسرع ابتعد عن الجنازة. يقول لحقت، قلت له يا طبيب ما الذي رأيت؟ قال يا ابن سويد هل لهذا الميت أهل؟ إلى أهل ولا ما إلى أهل؟ إلى عشيرة ولا ما إلى عشيرة؟ ليش تسأل يا طبيب؟ قال يا ابن سويد إن كان لهذا الميت أو عشيرة أخبروهم بأن صاحبهم قد قضى مسموما، رحم الله من نادى وإماما وسيداه ومصيبته. يقول عند ذلك احتشدت الشيعة على جنازة الإمام، فخرج السندي والشرطة وحالوا بين الإمام وبين شيعته، وظل 3 أيام على جسر بغداد يا مؤمنين، حتى قام بعض رجالات الشيعة وحشدوا الناس، تقلدوا الأكفان، حملوا السلاح، قالوا إما أن يسلموننا الجنازة أو نجري الدماء ونسفكها. لما رأى سليمان عم هارون بأن الوضع يتوتر بسرعة نزل وأمر السندية والشرطة أن يبتعدوا، ثم نادى برفيع الصوت يلا يا شيعة تعالوا تعالوا الإمامكم. أقبلوا، قال هلموا احملوها وأنا أقف قدام الجنازة. فجعل ينادي من أراد أن يشيع بدن الطيب ابن الطيب فليشيع موسى بن جعفر. أنا عندي كلمة راح أذكرها إذا عندك حاجة مرضاكم. كثير من المسجونين الأبرياء، كثير من أصحاب الحوائج، والليلة ليلة باب الحوائج، لما جاءت الشيعة ليحملوا جنازة الإمام موسى بن جعفر بس ما رفعوا الجنازة على الأكتاف، وإذا بهم يسمعون بكاء امرأة من تحت الجنازة. أدري وين راح قلبك، أدري وين راح قلبك. من حقها تبكي، ولادها ما عنده أحد، ولدها مات غريب في بغداد. إلهي صوت حرمة تبكي لكن وين هالحرمة؟ أقول لك منو هذه؟ اسمع اسمع. كل صبح ومشية ينفقد من عندي ولد. اي والله ولد شرداهم بالفيافي ولا ياون ببلد. خالية ظلت منازلهم ولا منهم احد بس حريم مدهوشين من عظم المصاب. سيدتي انت الزهراء، انت ام الائمه، ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انفطر. اي والله انفطر مهجتي، باب الحوايج ظل مرمي على الجسر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. مرهم مرهم قاعد تخلون على قلب الصديقة الطاهرة فاطمة. يقولوا لنا من القصر مشرف سليمان نعش باب الحوائج لا أحلو بان. قايل هالجنازة ما لها عوان، دنزلوا واخذوا نعشة ولا تخافون. سليمان قام ينادي ألا ومن أراد أن يشيع بدن الطيب ابن الطيب فليشيع موسى بن جعفر، وجاب له النسب. وأعظم كلمات ألقاها لمصلحة طبعا، لكن إني سؤال أسئلك. يقول الحسب والنسب لسليمان جاب جاب على موسى ودعش تعروق النجابه. أولاه بس لحسين ما بين قرابه. يا أبا عبد الله أولاه أولاه بس لحسين ما بين قرابه. ليش يغسلونا ويكفنونا ويدفنون؟ لهذا لما وقفت العقيلة زينب وصاحت أما فيكم مسلم يواري بدن هذا الغريب؟ وإذا بعمر بن سعد أشار أن يا بنات رسول الله ابتعدوا حتى نقوم بالواجب. يقول بمجرد ما ابتعدت العقيلة زينب وإذا باللعين نادى يا خيل الله اركبي. وبالجنة ابشري وطئي صدر الحسين. وكأني بالعقيلة نادت خويا فوق صاويبك يرضو. خويا ولا راع ولعن جدك ولا أبوك ولا أبوك. يا خويا شنت حرزي وتحت الخل خلوك. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. من سجن لسجن تهدى الله أكبر. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. أنت الإمام يعني هذا اللي يمشي ولا جنازة اللي والله شيعوا إمام الإمام المس المسموم وابن الساقي في الكوثر يا باب الحوائج يا موسى ابن صوتك صوتك ها يا باب أنت الإمام المسموم وابن الساقي في الكوثر يا با شارك عمي إيه والله هذا تشيع رمزي لإمامكم لا توقف الكل يمشي وراء هذا النعش يا باب الحوائج يا موسى ابن جعفر يا أنت الإمام المظلوم وابن الزهراء الأزهار يا با يا باب الحوائج يا موسى ابن جعفر أنت الإمام المظلوم وابن الزهراء الأطهار إي ما شاء الله بارك الله بك عمي يا باب الحوائج يا موسى ابن جعفر